ألم يعلموا أنه من يحارب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها

قوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وينهون عن Oh.